قال العلامة السعدي قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا ولنا أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما أنهى المؤلف الكلام عن مفسدات الصوم بدأ في مستحباته. ومستحبات الصوم أو المستحبات للصائم، أولها أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعجيل بالإفطار، وذلك بعد تحقق غروب الشمس، وهذا التحقق يقع بغلبة الظن، وهو في الصحراء يكون بسقوط قرص الشمس عن منظر الإنسان ونظره، وعما في المدن بسقوطها وسقوط شعائها من على مرتفعات الجبال. والناس اليوم يأخذون بالتقاويم، وإذا عرف أن هذه التقاويم تقاويم منضبطة ولا تخالف الحس، فإنه حينئذ يعمل بها. حينئذ إذا غربت الشمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بفطره، وقال كما سمعتم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. قد جاء في حديث في السنن أن الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر قبل الصلاة، وكان هديه التعجيل بالصلاة، بصلاة المغرب، حتى إن أحد الصحابة يخرج فيبصر مواقع نبله مما يجد من الإسفار. والسنة في هذا الإفطار أن يكون على رطبات من التمر، وهو الذي لم يتقادم العهد على جنيه، وهو معروف، فإن لم يجد فعلى تمرات، وهو التمر الذي بعد عهد النضج به، فإن لم يجد فعلى ماء، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفطر أحدكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. قد جاء في حديث سلمان سليمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفطر أحدكم على تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. قد بين العلامة ابن القيم الحكمة في الإفطار بالتمر ثم إلحاقه بالماء، قال: إن الإنسان بصومه يحصل لكبده نوع من اليبس، وأيضا يحصل لبصره القوة الباصرة ضعف، فناسب أن يكون أول ما يصل إليها هو شيء من الحلوى، لأن هناك في حكمة الله جل وعلا أن هذا التمر له خاصية الامتصاص، ويسهل على ما حصل من اليبوس في الكبد، ثم إذا جاءه الماء كملت هذه الحكمة وحصل وعاد ما افتقده البصر من ضعف. ويكفينا أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهرت للمسلم حكمة فهذا مما يطمئن قلبه، وإلا فهو على السنة وهي الهدف والغرض الذي يرمي إليه المسلم. المستحب الثاني أن يتسحر، والسحور سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: تسحروا فإن في السحور بركة، واتفق عليه. قد جاء عنه في حديث آخر: تسحروا عليكم بالسحور، ولا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرأة مما. قد جاء في حديث في مسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا السحور من السنة فيه. قد ذهب داود الظاهري إلى وجوب التسحر، لكن هذا خلاف الراجح الذي هو مشهور عند جماهير الأمة، لأن المراد حمله على السنة. وإن كان الحديث فيه قوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن هذا محمول، الوجوب محمول على من تركه قصدا لقصد المواصلة. أما إذا لم يكن هناك قصد فالقول بالوجوب قول ضعيف. والسنة في السحور أن يؤخره الإنسان إلى قبيل الفجر لما يتمكن به من أكلة هذه الوجبة. فإن زيد بن ثابت قال في الحديث الصحيح: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون الأوقات بالآيات، فيقول: مقدار ما بين سحورنا وبين صلاتنا قدر 50 آية. ومن هنا تعلم خطأ من لا يتسحر أو يتسحر أول الليل ثم ينوم، هذا مخالف للسنة، وينبغي له أن يطبق السنة ولو بالتمر أو بالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعم سحور المؤمن التمر. وأيضا: ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. يتحقق السنة بهذا الأمر، وهو بركة للسحور، لأن الإنسان أولا يزود نفسه بطاقة من الأكل والشرب لحاجته إليه في وقت النهار. الأمر الثاني أنه فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه إذا قام في هذا الوقت فإنه حري به أن يستغفر الله وأن يسبحه ويهلله، فينال أجرا عظيما وخيرات كثيرات، كما مدح الله جل وعلا المستغفرين بالأسحار. أما إذا قام الإنسان في بعد أن خرج الفجر، فقد عند قيام الصلاة فقد يحتاج بعد نومه إلى جرعة من ماء، فلا يتمكن من هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بركة. ومعاني البركة أيضا في غير ما ذكرنا. ومن المباحث المتعلقة بالسحور مبحث الوصال. وهذا المبحث لا حاجة لذكره، لأنه قليل من يواصل أو يهدف إلى المواصلة. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، كما في حديث ابن عمر الصحيح قال: لا تواصلوا، وفي الحديث الآخر لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. في حديث أبي هريرة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال. قالوا إنك تواصل، في حديث ابن عمر قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. في حديث أبي هريرة فلما انتهوا الصحابة واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأى الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، قال أبو هريرة كالمنكر بهم. قد اختلف أهل العلم في حكم الوصال، والوصال هو أن لا يفطر بين اليومين، بمعنى أن يصوم اليوم ثم يستمر في الليل ثم يستمر اليوم الثاني وهكذا، فهذا هو الوصال. أدنى ما يتحقق به صوم يومين متواليين، قد يكون بثلاثة وقد يكون بأكثر. فالوصال اختلف أهل العلم فيه في حكمه، بعضهم يرى أنه مكروه وهذا هو قول الجماهير، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما لما أبوا، ولو كان محرما لما واصل بهم، وقالوا لأنه إنما نهى عنه رحمة بهم كما في حديث عائشة إنما نهى عن الوصال رحمة لهم. وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى التحريم، ولعل هذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، هذا نهي، والنهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. وأما مواصلته صلى الله عليه وسلم فإنه بينها أبو هريرة بأنها كالتنكير بهم، أي كالتعزير بهم، حتى يصدق لهم في الواقع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ضرر بهم. وعلى كل حال فهذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. لما بين المفسدات الحسية أراد أن يبين المحرمات الأخرى، منها ما هو معنوي وهي جل المحرمات التي يحرم على الإنسان أن يتمثلها في عمره كله من المحرمات القولية والمحرمات الفعلية كالغيبة والنميمة والسباب ونحو ذلك، هكذا أيضا محرمات البصر ومحرمات السماع ومحرمات اليد وجميع الجوارح. فإن رمضان الأصل فيه هو تحصيل التقوى كما قال الله جل وعلا لعلكم تتقون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي سمعتم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد جاء في الحديث الثاني فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولهذا كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نماري أحدا ولا نغتابه، لأنهم عرفوا مقاصد الصوم وأهدافه وأنه طريق إلى تحقيق تقوى الجوارح كلها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. الإنسان لما كان قد يكون عليه من رمضان أو من غيره كصوم نذر نذره ثم لم يتمكن من ثم فرط ولم يفي بنذره ثم مات بعد ذلك، فإنه في هذه الحالة إذا كان عليه شيء من الواجب كأن يكون عليه مثلا 5 أيام من رمضان ثم مات بعد ذلك ولم يقضي، ففي هذه الحالة هو بين حالتين: الحالة الأولى أن يتمكن أن لا يتمكن من القضاء كأن يستمر به المرض في شوال ويموت مثلا بعد ذلك والمرض مستمر به، فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إذا كان مرضه يرجى بره، لأنه كان ينتظر الشفاء ثم يقضي، ولما لم يرتفع العذر ومات والعذر مستمر معه فلا قضاء عليه ولا إطعام عنه إلا على سبيل الاستحباب. أما إذا تمكن كأن كان عليه هذه 5 أيام ثم شفي مثلا في شوال واستمر الأمر به حتى مات في آخر السنة مثلا وهو متمكن لكنه لم يقضي، ففي هذه الحالة الواجب عليه من تركته أن يطعم عنه كل يوم مسكينا، هذا هو الواجب، ولكل يوم 1/2 صاع. لكن إذا تطوع أحد من ورثته أو أقاربه بالصوم عنه هذه 5 أيام فهذا حينئذ يكون مجزئا عنه وكافيا في حقه ولا إطعام عليه حينئذ، لكنه ليس على سبيل الوجوب على هذا القريب أو هذا الوارث، وإنما على سبيل الاستحباب. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، محمول على الاستحباب بإجماع أهل العلم القائلين بصوم الولي عن قريبه للأدلة التي تدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وحينئذ لو صام عنه 5 من أقاربه فإن هذا يكفي في حقه، أما إذا لم يصوم ولم يعمل هذا الاستحباب فالواجب أن يطعم عنه من تركته. وهكذا إذا كان عليه صوم واجب بأصل الشرع أو واجب عليه بشيء من نفسه كالنذر مثلا، الواجب بأصل الشرع كالكفارة، ولم يأتي بهذه الكفارة، وهكذا أيضا لو نذر أن يصوم أياما ثم لم يفي بهذا النذر مع تمكنه فالواجب عليه كما سمعنا. هذا هو محصل الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وقال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: أكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: أكفر السنة الماضية. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من نوى صيام النفل من الليل فلما أصبح نوى أن يفطر ولم يأكل ولم يشرب ثم عاد ونوى الصيام بعد الظهر، فهل له ذلك أم ينقطع صومه بنيته الأولى؟ أهل العلم قد ذهبوا إلى أن من نوى الإفطار فقد أفطر، ليس معناه أن يأكل ويشرب، ولكن معناه أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، والنية هي العزيمة الصادقة. فلو أن إنسانا نوى أن يفطر إما في صوم نفل أو صوم فرض وعزم وبحث عن أكل وشرب ثم لم يجد شيئا، قال إذن أكمل صومي فعليه قضاء هذا اليوم بالنسبة للفرض، أما النفل يستحب له أن يقضي هذا اليوم استحبابا، لكن ما دام أنه جدد النية في النفل فإن صومه أصبح صحيحا، لأن قد ذكرنا بالأمس أن صوم النفل يصح بنية من النهار. أثابكم الله. يقول: هناك بخاخ يستعمل لمرض الربو فهل هو مفطر؟ فقد سمعت بعض الناس يقولون إن فيه قطرات من ماء. إذا كان الإنسان محتاج إلى هذا العلاج وبحاجة إليه وليس هناك ماء يخرج منه وإنما هو هواء لا ينظر له وهو خارج البدن، بعض الناس يقول إنني أجعله على يدي ثم يخرج منه قطرات، لكن الأطباء يقولون إنه مجرد هواء لأنه يدخل في المسام، في مسام المنخرين، ويكون مؤثرا في أو نافعا لمن به ربو ولا يصل إلى الجوف في الغالب، فالظاهر أنه لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. كتابكم الله. يقول: متى يمسك الصائم عن سحوره عند الأذان؟ وإذا كان بيده شربة ماء هل يكملها أم يدعها؟ قد جاء في الحديث الصحيح أنه إذا كان في يده لقمة أو إناء من ماء فلا يعيده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن المراد محمول على ما لم يعلم أن الوقت قد خرج كما مضى في يوم سابق، فإذا كان يعرف أن المؤذن يبتدي غالبا قبيل الفجر ولو بثوان فحينئذ هذه اللقمة إن وصلت إلى الفم فله أن يبتلعها، وهكذا الإناء الذي وصل إلى الفم له أن يشربه، ما لم يعلم علما واضحا أنه بعد أنه قد دخل الفجر فلا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل النيابة تدخل في صيام الفرض؟ النيابة تدخل في صوم الفرض على ما سمعنا، بمعنى أن من مات وليه وعليه صوم نذر كما في حديث المرأة، أو في صوم آخر كصوم رمضان كما سمعنا في الحديث، فنعم تدخله النيابة بهذا الاعتبار. نعم. وما هي الأعمال التي تدخلها النيابة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن النيابة خلاف الأصل، وأنه يقتصر فيها على ما ورد فيه الدليل، والدليل إنما ورد في الحج وفي العمرة وفي فيما يصل الكلام فيما يصل إلى الميت، نقول الذي جاء فيه الدليل وهو الحج، حجك عن غيرك، عمرتك عن غيرك، صومك عن غيرك فيما هو قد وجب عليه أصلا، أما التطوع مطلقا فلا ولم يرد فيه شيء، وهكذا الدعاء. أما النيابة عن الحي فالنيابة عن الحي لا تكون إلا في الحج أو العمرة إذا كان المناب عنه غير قادر ببدنه. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: تعهدت بيني وبين الله عز وجل أن أخرج زكاة مالي، ولي بنتان وأخوان فقراء، هل يجوز أن أعطي نصف الزكاة لهم أم كله؟ بنتان وأخوان. نعم. أما البنات فلا يجوز أن تعطيهن من الزكاة ما دمت قادرا على النفقة عليهما. أما الإخوة فلا مانع، بل هذا هو الأولى، أن تعطيهم من زكاتك إذا كانوا فقراء. نعم. أثابكم الله. يقول: هل من السنة صلاة ركعتين بعد الاغتسال؟ نعم. بالنسبة للأصول، الأصول والفروع، الأصول اللي هو الأب والجد من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء ما يجوز دفع الزكاة لهم، وهكذا الفروع الابن وابنه والبنت، كل هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، بل يجب عليك النفقة لهم. أما الأخ والأخوات فالصحيح جواز دفع الزكاة إليهم. نعم. أثابكم الله. هل من السنة صلاة ركعتين بعد الاغتسال ولبس ملابس الإحرام عند الميقات؟ ليس للإحرام صلاة نفل، وإنما إن كنت في وقت فريضة فليكن إيجابك لهذه العبادة بعد هذه الصلاة. وهكذا إذا أردت أن تصلي ركعتي الوضوء، تصلي بنية هذه النية ثم تلبي بعد الصلاة حتى تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: متى يبدأ الصوم؟ هل قبل أذان الفجر أم بعد انتهاء الأذان؟ يبدأ من طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق، وهو الذي لا ظلمة بعده، كما جاء أن الفجر فجران. وأما المؤذن فالأصل أنه ينظر في أذانه، فإذا كان يعلم أنه يؤذن قبل الوقت فلا اعتبار لأذانه، كما في أذان بلال لم يكن يمنع الصحابة من الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي قال الراوي: فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل على أن الأذان وسيلة لا تعتبر إلا إذا كانت في الوقت الذي حدده الشرع لابتداء الصوم، وإلا فالله جل وعلا يقول: حتى يتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أثابكم الله. يقول: لي ولد مريض، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ مريض، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ مريض. نعم. إذا كان يمكن له الشفاء ويتمكن من الاعتمار بنفسه فلا تأتمر عنه، لأن الله جل وعلا إذا من عليه بالشفاء فبإمكانه أن يأتمر هو بنفسه، والأصل أن لا يأتمر أحد عن آخر ولو كان على سبيل النفل، إلا إذا لم يكن المناب عنه غير قادر على الحضور بنفسه إلى المشاعر. نعم. أثابكم الله. يقول: هل من السنة زيارة مسجد قباء؟ وهل هناك يوم أو وقت محدد للزيارة؟ قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي كل سبت إلى ماشيا إلى مسجد قباء. قد جاء عنه في الحديث أيضا الآخر الصحيح أنه من خرج من بيته وتوضأ ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجد عمرة. نعم. وليس هناك وقت محدد، بل متى يتيسر له، إلا أنه لا يتحين أن يأتي وقت نهي، حتى لا يتحين وقت النهي بالصلاة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما الحكم في من تعود أن يحلف برحمة أبيه أو أمه اللذين توفيا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحلف لا بأبيه ولا برحمة أبيه ولا بأي صفة من صفات أبيه وهكذا أمه وهكذا سائر المخلوقين. لا يجوز له أن يحلف إلا بالله بأسمائه أو صفاته. والحلف بغير الله هو إما شرك أصغر وإما شرك أكبر إذا كان يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. أثابكم الله. يقول: سمعنا قديما من أحد العلماء المعتبرين أن هناك وقتا شرعيا ووقتا فلكيا، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل يترقب الإفطار بالوقت الشرعي يعني بغروب الشمس وعدم انتظار الوقت الفلكي المعتبر في بعض البلدان؟ الشريعة أناطت الأمور في وقوع أحكامها بما هو محسوس في غالب عند غالب الناس. أما ما يذكره السائل من درجات التي يعرف بها غروب الشمس حقيقة فهذا لسنا متعبدين به، وإنما متعبدين بغالب الظن بأن الشمس قد غربت عن حسنا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا هو الذي تقتضيه قاعدة الشريعة في التيسير. ولهذا فرق أهل العلم بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، فقالوا: أدلة مشروعية الأحكام لا بد من التثبت فيها تثبتا يكون هو اليقين عندنا ليس عند المناطق والأصوليين، وإنما اليقين الذي يدخل فيه غالب الظن، والتثبت الذي يكون بما بينه علماء الإسلام من التثبت في الأخبار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لحق بها من أدلة مأخوذة من قواعد الشريعة التي بينها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أدلة وقوع الأحكام فهي أدلة في الغالب حسية، ولهذا في مثلا أوقات الصلاة كيف نعرف أن الشمس زالت؟ هذه نعرفها بالحس، ولا يشترط فيها اليقين الذي يعرفه المناطق والمتكلمون، وإنما أيضا الذي هو الحس الذي مبني على الظن الذي نحن متعبدون به في الشريعة. نعم. ثابكم الله. يقول: أردت أن أشارك أحد الإخوة بعمل، هو عليه رأس المال وأنا بالعمل، فعرض علي أن يقدم رأس المال ويفرض علي نسبة معينة من المرابح ولا شأن له بخسارة أو ربح، فهل في ذلك شيء؟ هذه شركة مضاربة، لكن إذا اشترط صاحب المال أنه لا خسارة عليه فإن هذا الشرط لا يصح، فإن هذا الشرط لا يصح. لكن هل يكون مؤثر في المضاربة؟ هذا شيء آخر. ولهذا نقول لهذا السائل أنه لا يجوز لك أن تدخل في هذه المضاربة. المضاربة الشرعية أن تأخذ مالا وتعمل فيه بالعمل المشروع على أنه هناك نسبة لك في الربح ونسبة لصاحب المال. على أنه إذا حصل ربح فأنتما على نسبتيكما، وإن حصل خسارة فهي في رأس المال وما لحقه من ربح. أثابكم الله. يقول: اعتمرت في رمضان سابق لكن طفت دون طهارة، ظنا مني أن الطهارة واجبة للسعي، فما الحكم؟ ما دام أن هذه العمرة قد انتهت فإنا نقول إذا كانت هذه العمرة عمرة الإسلام فإنه ينبغي لك أن تعيد هذه العمرة، أما إذا كانت نفل فقد مضى ما مضى وعليك بالتنبه في مستقبل أمرك لما عليه سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من إيجاب الوضوء للطواف. ثابكم الله. يقول: هل ركعتي قباء تصلى في وقت النهي؟ ركعتا قباء وغيرها من الصلوات التي تكون إذا دخلت المسجد الصحيح فيها أنها تصلى ولو كان وقت نهي، إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يتحين فرص النهي ليدخل المسجد ليصلي هاتين الركعتين، إنما يتحين الأوقات التي لا يكون فيها وقت نهي، لكن إذا لم يتيسر له فلا حرج عليه، وهذا هو القول الراجح في الصلاة في أوقات النهي أنها إذا كانت لسبب فإنها لا تدخل في النهي. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم وضع التلفاز في بيت وخاصة في رمضان رغم أن رفعه يسبب مشاكل؟ كيف؟ ما حكم وضع التلفاز في بيت وخاصة في رمضان رغم أن رفعه يسبب مشاكل؟ الأصل في التلفاز أنه بفاعله بمستعمله، لكن الغالب أن الاستعمال لا يضبط، فإذا كنت تعلم أنك في بيتك تضبط هذه الآلة ولا تستخدم إلا لمباح ويغلب على ظنك أو تعلم يقينا هذا، فالأمر أقل أحواله لا يمكن أن يجزم بتحريم اقتنائه. أما إذا كان الأمر لا ينضبط في بيتك وأنت عندك غالب ظن بعدم ضبط نفسك أو من هم تحت ولايتك لينظروا فيما هو محرم، فلا يجوز لك اقتناؤه حينئذ. فالحاصل أن الوسائل لها حكم الغايات، أما القول بالإطلاق أنه محرم أو أنه مباح فهذا ليس بسديد، لأن الأحكام ليست بالهوى، الأحكام بالأدلة، فكما قلنا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. نعم. ثابكم الله. يقول: نعلم أن من شرط الحج والعمرة الاستطاعة، والآن يوجد تيسير لهذا الأمر بمعنى أن يدفع الحاج أو المعتمر ثمن العمرة أو الحج على مرات، فما حكم هذا؟ هذا السائل فهم من سؤاله أنه يكون دين عليه ليعتمر أو يحج، وهذا من الخطأ. الاستطاعة استطاعتان: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. الاستطاعة المالية أن تكون مالكا للزاد والراحلة وما يمكن أن يقوم بمؤنة أكلك وشربك في وقت ذهابك وجلوسك في مكة ورجوعك، مع بقاء أيضا النفقة التي بالمعروف لأهلك. أما أن تحمل نفسك دينا فهذا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين. هناك أحاديث أخرى في التحذير من الدين. ولهذا أيها السائل، الله جل وعلا يعلم نيتك وعزيمتك، وإذا علم أن عندك نية عظيمة لأداء هذه الفريضة لكن حبسك العذر، فالله جل وعلا ذكر أن السبيل في وليس على إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، أما من يتولى وهو عيونه تذرف دمعا لكنه لا يجد، فإن الله جل وعلا قد جعل له من الأجر كأجر الغزاة. إن معكم أقواما ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم، أي في الأجر، حبسهم العذر. ثابكم الله يقول: تعرض في التلفاز تمثيليات ومسلسلات وموسيقى، فهل هذه من المباحات؟ هذه الموسيقى والمسلسلات التي كل المسلسلات، لأن المسلسلات لا تخلو من الكذب لأنها خلاف الواقع، والكذب هو إخبار بخلاف الواقع. وأيضا تتضمن هذه المسلسلات النساء العاريات والدعوة إلى المجون، الدعوة إلى ساقط الأخلاق، فالنظر إليها وتشجيعها محرم. هكذا أيضا الموسيقى وأنواعها ومستجداتها كلها محرمة، هذه الأدلة عليها متوفرة، ومن أراد استقصاءها فإنه لن يجد وقتا لذكرها ولا لاستقصائها، لأنها هناك أدلة صريحة وهناك أدلة عامة من قواعد الشريعة. لكن كما قلت، هذا التلفزيون يعرض فيه الخير والشر، فإذا كان الإنسان يضبط نفسه ومن تحت ولايته فكما سمعنا الجواب السابق. ثابكم الله يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي؟ وإذا كان جائزا، هل أحرم من ذي الحليفة أم من التنعيم، علما أنه لم يعتمر وقد مات؟ نعم، جزاك الله خيرا على برك بوالدك، وهذا أمر ينفع والدك بإذن الله، وتأتي بها من العمرة التي قدمت من قبلها. ثابكم الله يقول: وهل لو صليت في الروضة الشريفة ووهبتها له، هل يصل ثوابها له أم لا؟ الصلاة، لو صليت في الروضة الشريفة، الصلاة لا يهدى ثوابها ولا يصلي أحد عن أحد، الصلاة تكون للإنسان، لكن إذا أردت أن تبر أحدا من أقاربك فادع له وأكثر من الدعاء له، فهذا هو الذي ينفعه، أو تصدق عنه، فالصدقة نافعة، هكذا الحج، هكذا العمرة. أثابكم الله يقول: ما هي أفضل الأيام في الحجامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحجامة من الأسباب الحسية بإذن الله للشفاء. وأما الأيام التي تنفع فيها فلا أعلم شيئا. أثابكم الله يقول: في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، هل انقطاع عمل الميت يدل على انقطاع انتفاعه، أم انتفاعه مستمر مثل انتفاعه بالدعاء والصدقة والحج والعمرة؟ الانقطاع هنا بمعنى أنه ينقطع عمله، أي ينقطع ما يرده من ثواب، إلا بشيء جاء فيه الدليل، إما بعمل كان هو سببه كما في العلم النافع، الصدقة الجارية والوقف، أو الولد لأنه من نفعه. فإذا هو الأصل كما قلنا دائما انقطاع العمل، وأن النيابة خلاف الأصل إلا ما جاء به الدليل. وأنت إذا تفطنت في هذه الأدلة وجدت أن أصلها من عمل الإنسان. ثابكم الله يقول: أردت أن أصلي ركعتي الفجر التي قبل صلاة الفجر، فهل حينما أصليها وأتلفظ بالنية أقول نويت أن أصلي ركعتي سنة الفجر أم نويت أن أصلي ركعتي سنة الصبح؟ النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها سرا أو جهرا بينك وبين نفسك بدعة لم يكن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، اللهم إلا في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حج، وهذه في الحقيقة ليست من التلفظ. ولهذا قلنا أن من قال من الفقهاء اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، قلنا أن هذا خطأ من بعض الفقهاء وأنه لا يستحب كما ذكروا. نعم. إذن أنت إذا أردت أن تصلي فصلي بقلبك بعزيمة ما حصل في قلبك، هذه هي النية. ثابكم الله. يقول عندي ابن يلبس ما يسمى بالحفاظة، مثل هذا لو أردت أن أعمره عمرة هل أفدي للبسه هذه الحفاظة؟ يطهر ما استطاع، بمعنى يزال عنه النجاسة ويطاف به، وما خرج منه بعد ذلك لا يؤثر. نعم. وإذا لبس الحفاظة لا يؤثر، الاعتبار بالطائف. أما هو ما عليه فدية؟ من هو؟ الطفل عليه حفاظة يطوف به وعليه الحفاظة. لا ما عليها، ما يضر. نعم. أهم شيء أنه في ابتداء الطواف يكون قد نزه عن الأقدار. نعم. يقول عند قراءتي في القرآن بعض الكلمات تصعب علي، فما الأمر في ذلك؟ هل أكمل القراءة أم لا؟ بعض الكلمات تصعب علي في القراءة، فهل أستمر أم أنقطع؟ إذا أمكنك أن تتعلم هذا هو الواجب في حقك، أن تتعلم كتاب الله جل وعلا، إذا تيسر لك إصلاح القراءة فهذا هو الواجب، إذا لم يتيسر وأنت أمي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يتأتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. ثابكم الله. وهذا يسأل عن صلاة التسابيح وكيفيتها ووقتها وحكمها. صلاة التسابيح أحاديثها ليست بصحيحة سندا، ومن صححها من أهل العلم المتأخرين فإنه لم ينظر أيضا في متنها، ولهذا فأئمة أهل العلم على أنها بدعة ولا حاجة إلى الاستفصال فيما فيه هذا الكلام وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية. نعم. أثابكم الله. يقول ما حكم لبس البنطال إذا كان لا يجسم؟ للرجل أو للمرأة؟ إذا كان بالنسبة للمرأة خارج البيت لا يجوز، لأنه مظنة إلى الفتنة وسبب وذريعة إلى المحرم، أما داخل البيت وليس هناك أجانب فلا يظهر المنع منه، والقول أو المشقة على بعض النساء بتحريمه عليهن من أجل أنه من لباس أهل الكتاب فهذا ليس بصحيح، لأنه ليس من خصائصهم التي اختصوا بها، فهو يلبسه هؤلاء وغيرهم. أما بالنسبة للرجل فالحقيقة أن التحريم فيه محل نظر أيضا، لكن نحن نقول إن الأولى أن يكون الإنسان في أكمل الألبسة والتي لا يظهر فيها محاجمه، ولا يكون أيضا في دعوة لإبراز أمور قد تدعو إلى الفتنة ممن فيه مرض في قلبه، فمن لباس فضفاض كما كان عليه لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولباس الصحابة، ولكن على كل حال فاللباس عرفي تلبس ما يلبسه أهل بلدك ما لم يكن فيه تحريم. فهذا البنطال الذي يلبسه الناس لا أتجاسر أن أقول بأنه محرم، ومن يقول هذا فقد في نظري أنه أخطأ، لأنه ليس من الخصائص التي يختص بها أهل الكتاب. ومن كان عنده مناقشة في هذا قبل أن ننتقل إلى سؤال فليتفضل. نعم، حتى لو كان، حتى لو صلى فيه، ما كان الرجل إذا كانت تحجم أعضاءه لا يؤثر، لا يؤثر على ستر العورة. يعني في أحد يعترض على هذا الكلام فليتفضل. أنا كلامي أقول للتحريم، أما كوني أقول يستحب هذا الأولى والأفضل فالفضل. نعم، لا، إذا جاء موضة وضيق وموضة جاءت من الغرب هنا محرم لأنها من خصائصهم، لكن كان مجرد تفصيل اللباس، مجرد تفصيل اللباس وليس فيه فتنة وعدم ستر عورة، فالقول بتحريمه والمشقة على الناس بقول بدون تأصيل شرعي أمر فيه نظر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ألا كنت أظن الاعتراض من أهل اللي يلبسون ثياب، يعني يشجعون اللي لابسين. سؤال آخر؟ لا لا لا، ما نسمع، نسمع بس في سؤال واحد عرضناه على الإخوان. ها؟ حتى إمام المسجد. المهم انتهينا من هذا، هذا اللي سمعته وهو رأي والله أعلم. نعم، بقي قضية الموضة و... لا، إذا أي حتى اللباس هذا، لو مثلا أخذت موضة من الكفار فهو لا يجوز. هو الموجود الآن في أوساط الشباب اللي يلبسون البنطال، قلت لك إذا كان نوعية هذا الأمر مثل الجنس هذا اللي يسمونه الجنس، هذا محرم لأنه منهم. أنا كلامي ينصب على البنطال اللي عند المسلمين، يعني مثل الترك. نعم، والأفغان اللي يلبسونه الأفغانيين والأتراك الواسع. المهم، نوع البنطال هو ليس من خصائص أهل الكتاب، أما إذا صار صفة في هذا البنطال من خصائص أهل الكتاب فهو لا يجوز، لأنه لا يجوز التشبه بهم في عاداتهم من مأكل وملبس مما هو في خصائصهم. إذا كان من خصائصهم لا يجوز الاتجار به. نعم، ما في زي إسلامي وغير إسلامي، هو فيه كل لباس، هل يجوز أن تلبس الشرع ولا لا؟ الآن شريط إسلامي، لباس إسلامي، حلق إسلامي، إذن كأننا نفصل نقول مجتمع إسلامي مجتمع جاهلي، هذا غلط وخطأ عظيم. هذا من عبارات بعض الكتاب الأدبيين التي وقعوا فيها، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. من حيث الأصل. نعم، ما في زي إسلامية شيخ من حيث الأصل، لأنه معروف في زمن عمر أنهم كانوا مثلا يأمر اليهود أن يلبسوا زنار. لا يصلح في بلاد الإسلام، يتدخل المحل تقول هذا زي إسلامي، مفهوم المخالفة هذا زي غير إسلامي، كأن المجتمع أقر أن يكون هناك شيء إسلامي وغير إسلامي. بل كل ما هو مخالف للشريعة فإنه لا يجوز لبسه، لا يجوز بيعه، لا يجوز الإقرار فيه، الإقرار لبسه وهكذا. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، وسؤالي: قدمت اليوم الفجر من مكة إلى المدينة، وذهبت مع المجموعة إلى مسجد قباء فتأخرنا عن الصلاة بسبب الوضوء، ثم جئنا في الركعة الثانية وصلينا ركعتين للمسجد وسنة الفجر بعد الصلاة، فهل فعلنا صحيح؟ أخطأت في هذا لأن سنة الفجر قبلها، ولما دخلت المسجد كان ما فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين، سواء ركعتي المسجد هذا الأصل أو دخل وهو في صلاة فرض أو صلى صلاة القبلية الراتبة القبلية، كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين، ليس هناك ركعتين لمسجد قباء. نعم، لكن من لم يتمكن من الصلاة قبل الفجر فإنه له أن يصلي بعدها كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخرها إلى بعد طلوع وقت النهي ارتفاع الشمس قيد رمح فهذا هو الأفضل. ثابكم الله يقول: ما حكم لبس البدلة وربطة العنق للعريس ليلة عرسه؟ أما رباط العنق هذا الذي يجعلونه فهو من خصائصه وله رموز عندهم لا يجوز لبسه ولا فائدة فيه. نعم. والبدلة يسمع ويأتمر إن شاء الله، يسمع ويأتمر، وإذا كان عنده عدم اقتناع بهذا الكلام يأتي ويناقشنا، يسمع منا قد أيضا يقنعنا. سمعت يا أخي؟ ترى قد ما يفهم في الشيخ. المهم الحاصل هذا ليس من، هو من خصائصهم وله عندهم رموز وعبارات، فنرجو من المسلمين ألا يغتروا بهذه الألبسة التي وهي مدوخة ومتعبة ولها ما يسمون خصائص معينة. وأما بالنسبة للبدل فإذا كانت أيضا من خصائصهم فلا يجوز لبسها. نعم، صارت من خصائص الكفار لا يجوز اللسان أن يلبسها. ثابكم الله يقول: في أول يوم في رمضان أذن مؤذن مسجدنا للإفطار قبل غروب الشمس بستة دقائق، ظن منه أن الوقت قد حان والناس قد أفطروا بأذانه، ما حكم صيام هذا اليوم؟ في أول يوم من رمضان أذن مؤذن مسجدنا للإفطار قبل غروب الشمس بستة دقائق، ظن منه أن الوقت قد حان والناس قد أفطروا بأذانه، فما حكم صيام هذا اليوم؟ في هذه الحالة هم إن كانوا معتقدين أن الشمس قد غربت، غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت ثم بان لهم أنها لم تغرب، فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أن عليهم القضاء، والقول الثاني أنه ليس عليهم القضاء، وهذا في الحقيقة هو الأرجح نظرا، لأن كما قالت أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس أنا زالت هذه السحفة غرق ثم طلعت الشمس يعني في نظرهم، ولم يرد أنهم أمروا إلا أنه قيل لعروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من قضاء. اختلف أهل العلم هل هذا وارد في الحديث، لكنه اجتهاد من عروة، وعمر رضي الله عنه أيضا حصل في عهده وقال إنا لم نتجانف لإثم. وأما المذهب عند الحنابلة فإنه يجب قضاء هذا اليوم، والحقيقة أن هذا هو الأحوط. نعم، يعني يقضون ذاك اليوم. والله أهل العلم يا أخي يقولون أنه ينظر للأصل، هل الأصل كان من خصائصهم فالاعتبار به، الاعتبار في الشبه به، بمعنى ولو انتقل إلى المسلمين وأصبح أيضا من ألبستهم فهذا يقولون لا يؤثر هذا الانتقال. ولكن الحقيقة أيضا حتى هذه المسألة فيها نظر، ما لم يكن أصبح من خصائصهم ويعرفون به ويشتهرون به، والمسلم إذا لبسه تذكرهم و لأن الأصل في النهي عن مشابهة الكفار خشية من أن يكون التشابه فيما هو ظاهر داعيا إلى التشابه بهم في الباطن. أما المسلم الذي يلبس الآن وهو لا يعلم، بعض الناس الآن يلبس هذه الأشياء وهو لا يعلم هل الكفار يلبسونها ولا لا يلبسونها، فحتى هذا الكلام فيه نظر، لكن نحن نقول هذا كلام أهل العلم، ونقول ما أمكن الإنسان البعد عن هذه الأمور فهو أولى وأحرى. تابكم الله. يقول بس نبيك، نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. قال أهل العلم أقل أحوال هذا النهي التحريم، بمعنى أقل الأحوال فيه التحريم إن لم يكن قد وصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. قال أهل العلم فيها دلالة على التشبه، على النهي بالتشبه بالكفار. وهكذا أيضا هناك حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثابكم الله. يقول هناك بيت بجوار المسجد ويعمل في هذا البيت الأفراح والعزاء، هل يجوز للنساء أن يصلين في هذا البيت متابعة للإمام وهو في المسجد عن طريق مكبر الصوت؟ وهل لو انقطع مكبر الصوت ماذا يعملون؟ لا تجوز هذا المتابعة، لأن هذا البيت ليس من المسجد، ومن كان خارج المسجد الأصل أنه لا يجوز المتابعة إلا إذا كان ينظر إلى المأمومين، إذا كان ينظر إلى المأمومين ويسمع، ولو لم يسمع الصوت فإنه يجوز له المتابعة. أما هؤلاء الذين في بيت مستقل فلا يجوز لهم أن يقتدوا بالإمام والحالة هذه. أثابكم الله. يقول روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس أفطروا قبل غروب الشمس في يوم غيم، فقال عمر الخطب يسير أقضوا يوما مكانه. نعم، قيل أن عمر رضي الله عنه، هذه الرواية الحقيقة أفادنا بها أخونا، أما اللي أحفظ قال لما قيل له قال الخطب يسير. اختلف أهل العلم في بيان ما هو هذا الخطب اليسير، قال بعضهم أن معناه أن حتى ولو كان علينا قضاء فالقضاء يسير، لكن هذا ليس أيضا صريح في وجوب القضاء. ولهذا نقول من حيث الدليل النظري الإيجاب محل نظر، أما من حيث الاحتياط وبراءة الذمة فنعم. هل من السنة الصلاة في الروضة وهل فيها أجر أكثر أو أفضلية؟ أما الروضة لذات الروضة فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال أهل العلم على أحد التفسيرين أن العمل فيها سبب لنيل رضا الله جل وعلا ونيل الجنة، ولكن تخصيصها بعمل ما هذا لم يرد فيه دليل. أما تحري الاسطوانة، اسطوانة عائشة، فهذا شأنه آخر. ثابكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع.